لله رب العالمين. العاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد إخواني، فما زلنا في مواقف تربوية من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مواقف تربوية من السيرة النبوية. واليوم كما وعدنا في الأسبوع الماضي أو في اللقاء الماضي، مع الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثة الإفك، والتي برأت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق السبع سماوات. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه أول آية في الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب، البهتان، الافتراء، الزور، كل هذه معاني لكلمة الإفك. جاء في القرآن، جاءت هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل، وجاءت معانيها أيضا في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. يؤفكون يعني يكذبون، كذب افتراء على الله تبارك وتعالى. أوفك الرجل يعني حاد عن طريق الصدق والخير، هكذا. إذا فالإفك والافتراء والكذب والبهتان والزور، ولكل معنى مقاصد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من معاني الإفك الزور، والزور كما تعلمون أنه من الكبائر. قول الزور وشهادة الزور هذه من الكبائر. قال الله عز وجل: ذلك ومن يحب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني من عظم هذه الكلمة وتأثيرها على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين شهادة الزور وقول الزور. لأن الزور وقول الزور وشهادة الزور إنما يقلب الحق باطل والباطل حق، ويدخل كثير من الأبرياء في مياهم السجون لا لشيء إلا أنهم لفق إليهم تهم، شهد عليهم ناس لم يروا شيئا إلا أنهم شهدوا شهادة زور. وكم من الناس في حياتنا يأخذون ما ليس لهم، يأخذون ما ليس لهم إنما بشهادة الزور وبقول الزور، لا يعلم أن هذه الأشياء سيأتي يوم القيامة يحملها على ظهره أمام الناس جميعا. كل إنسان حاول أن يأخذ شيئا ليس من حقه وليس منك له، إنما سيأتي يوم القيامة يحمل ذلك على ظهره، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون. كل إنسان يحمل ما أخذه في هذه الدنيا بغير وجه يوم القيامة. هذا ظلم وهذا افتراء. إن من مقاصد الشريعة العظمى، إن من مقاصد العبادات وأركان الإسلام أن الإنسان ينتهي عن مثل هذه الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سلام. صيام ركن من أركان الإسلام، هذا إن لم يكن فيه نهي عن شهادة الزور وعن قول الزور فلا حاجة لله سبحانه وتعالى في إنسان يشرب أو يعطش أو يجوع ثم لا يكون يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى فيشهد شهادة الزور أو يقول قول الزور، يشهد باطل ما أنزل الله به من سلطان، يسمع باطل ما أنزل الله به من سلطان، فهذه كله من شهادة الزور ومن سماع الزور من قول الزور. إذا من معاني الإفك الزور، ومن معاني الإفك البهتان. البهتان يعني الإنسان يفتري على الإنسان شيء ما ليس فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الغيبة فقال الغيبة صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما نقول؟ صح ده في كل ألوان البدع، في كل ألوان الفسق، في كل ألوان الفجور، يكذب ويخدع وينصب على الناس ويفعل كذا وكذا. أرأيت إن كان فيه ما تقول؟ كل اللي بقوله حق، مش باطل، فيه كل الصفات التي بتكلم عنها. قال: إن كان فيه ما تقول فقد إيه؟ ارتبت. والغيبة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وقوع في أعراض الناس بغير وجه الحق. إن كان فيه ما تقول أي عفو وقهم كل حاجة فيه، وأنا مستعد أواجهه بهذه الأشياء، روح واجهه كله، لكن ما تقولش في بيته أبدا، ما تتكلمش عنه في بيته، روح في وجهه وتكلم أمامه وانصحه في الله تبارك وتعالى بالمعروف، لكن لا تتكلم عنه في غيبته أبدا. إن كان فيه ما تقول فقد إيه؟ ارتبت. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد حدت. افتراء، كذب، زور على هذا الإنسان، هذه صفة، وهذا معنى من معنى الإفك المبتعد. هذا لا يليق أبدا بإنسان أن يخوض في أعراض المسلمين وأن يتكلم عنهم في نقائصهم. كيف وكلنا نقائص؟ يعني أنا عندي نقائص، عندي عيوب، أنت كذلك. ما من أحد معصوم، ما من أحد إلا وهو يقع في مثل ما أقع فيه. فهل أنا عالجت نفسي؟ هل أنا حاولت إصلاح نفسي فوصلت إلى حالة الكمال حتى أبحث عن إخواني وأفتش عن إخواني وهكذا وأتكلم عن إخواني وعن نقائص إخواني؟ أبدا، لن يصل أحدنا إلى درجة الكمال أبدا أبدا. ولذلك ينبغي على كل منا أن ينظر في نفسه وفي إصلاح نفسه أولا هكذا، وأن ينشغل بعيوب نفسه، لأنك والله وأنا كذلك لن نخرج من الدنيا أبدا ونحن على الكمال، إنما دائما فينا نقائص. فليحاول كل منا أن يعالج نفسه، أن يحاول من إصلاح نفسه وعيوب نفسه، لأنه سيحاسب أمام الله عن نفسه ولن يحاسب على الآخرين. لماذا تنشغل بعيوب الآخرين وأنت لن تحاسب عن ذلك؟ لكنك ستحاسب بين هذا الباب عز وجل عما فيك من نقائص، عما فيك من عيوب. فأولى لي وأولى لك أن تشغل بعيوبي أنا التي سأحاسب عليها أنا بين يدي رب العالمين. هكذا يا إخوان. إذا فلا يليق أبدا بمسلم ينشغل بعيوب إخوانه وينسى عيوب نفسه. فأولى بنا جميعا أن نفتش عن نقائصنا نحن وعن عيوبنا نحن. هذا من معاني إيه؟ من معاني الإفك، من معاني الإفك الكذب بين وبين. هذه علامة من علامة النفاق، هذه علامة من علامة النفاق. آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عهد فجر، وإذا اؤتمن قال يا إيه في حديث أربعة وفي حديث ثلاثة وفي حديث خمسة. كل هذه الصفات المنافقين من بينها الكذب. الكذب. وهذا يقع فيه كثير من الناس لتحقيق مصالح دنيوية زائلة لا قيمة لها ولا وزن لها. أنا الذي يكذب إنما يكذب من أجل تحقيق مصلحة. مصلحة وقتية. فيقع في خصلة من خصال النفاق. هكذا يا إخواني. ثلاث آية. آية المنافق ثلاث من بينها إذا حدث كذب. وأعظم الكذب إخواني الكذب على الله عز وجل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذا معنى من معاني الايه؟ ما دمت في هذه الكلمة الإفك. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وكذلك من الكذب العظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم وكبير من الكبائر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاحذر أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ولم يفعل. لأن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كذبا علي سأقول ذلك. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ليه؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع. أنت بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. علمت أن نعسل قال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتلفظ من قول إلا من عند الله تبارك وتعالى. إن هو إلا يوحى. فكأنك تفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرع الأمر الذي يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. افترى علي كذب علي ليس كذب على رسول الله. افتراء وكذب على رسول الله هذا تشريع. وكأنك تشرع من دون الله عز وجل. إن كذب كذبا علي ليس ككذب عليه على أحد. لأن الكذب على رسول الله تشريع. كما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فكأنك قلت كلام هذا الكلام قاله رسول الله وهذا الكلام من عند الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن يحذر الإنسان أشد الحذر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه كلها أنواع من أنواع الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العصبة ابن عباس يقول 13 وابن عينة يقول 40 رجل. وكلمة العصبة تأتي من العصبة. جماعة يتعصب بعضهم لبعض. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العصبة هما حقيقة الأمر أنهم أربعة. على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول وأسال بن ثابت وهمنا بن جحش ونصر بن أثبت. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أين هذا الخير؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضهم ويحدث لهم ما حدث أمام الناس. أي خير في أن السيدة عائشة رضي الله عنها تتهم في عرضها؟ هذا أمر عظيم. هذا أمر صعب أن يتهم الإنسان في عرضه. فأي خير في ذلك؟ أقول لكم ما من خير في الدنيا إلا وفيه شر أو بعض الشر. ليس هناك في الدنيا خير محض وليس هناك شر محض. إنما الخير المحض والشر المحض ما هو؟ الجنة والنار. نعم جزاك الله خير. الخير المحض والجنة والشر المحض إنما هو النار. أما في الدنيا فما من خير إلا وفيه بعض الدخن بعض الشر وما من شر إلا وفيه بعض الخير. هكذا فالذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث لأمنا عائشة رضي الله عنها فيه خير. أولاً امرأة امنا امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. هذا هو الخير، هذا اول الخير، اننا نتعبد لله عز وجل بقراءة آيات نزلت في براءة امنا عائشة رضي الله عنها. هذا دلال على فضل امنا عائشة رضي الله عنها التي كانت لا تتصور في الاصل ابدا ان ينزل فيها القرآن من عند الله تبارك وتعالى يتلى الى يوم القيامة. انما راية ما كان عند امنا عائشة رضي الله عنها ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيرى من خلالها براءة السيدة عائشة رضي الله عنها، لكن ينزل فيها القرآن هي كانت لا تتصور هذا. اذا فهذا فضل من الله تبارك وتعالى على امنا عائشة رضي الله عنها وعلى ال ابي بكر الصديق رضي الله عنهم وارضاهما. ثم انه ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليرفع به الدرجات ويحط به السيئات. ابتلاء من الله عز وجل ليرفع به الدرجات ويحط به السيئات. فالله عز وجل انما يبتلي العبد بماذا؟ ليرفع من قدره، ليرفع من درجاته ويحط عنه سيئاته. حتى ان البلاء ما يزال في العبد حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئه، حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئه. ان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه ان الانبياء يبتلون اشد الابتلاء ويضاعف لهم الاجر والثواب، ثم يبين ان الانبياء اشد الناس بلاء، ثم العلماء، ثم الصالحون، ثم ان بعضهم ليتمنى البلاء اكثر من العطاء. ان احدهم ليتمنى البلاء ويفرح بالبلاء من العطاء، لأن البلاء إنما يرفعه درجات ويحط عنه السيئات. وكم منا من عنده من النقائص وعنده من العيوب وعنده من الذنوب التي يتمنى أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. هكذا إذا فالبلاء إخواني هذا فيه خير. هذا البلاء الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل على أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها فيه خير أيضا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ونحن مع ذلك مع عظم أجر البلاء، ومع أن الذي يصبر عليه إنما يوفى أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومدح الله النبي أيوب عليه السلام على صبره: نعم العبد إنه كان صابرا، نعم العبد إنه أواب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا كله لمين؟ لمن ابتلي. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا إخواني. إذن ففي هذه القصة، في هذه الحادثة، في هذا الابتلاء فيه فوائد كثيرة جدا. هذه من بين الفوائد التي ذكرها العلماء: إن الذين جاءوا للإثم عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لكل من هؤلاء إثم في الدنيا وإثم في الآخرة. والذي تولى كبره منهم مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، رأس المنافقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين. هذه الآية فيها فوائد جمة وما يليها من الآيات. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بالإسلام الخالدين، وأن يحفظنا بالإسلام الخالدين، وأن يحفظنا بالإسلام الراقدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ بلدنا مصر آمين يا رب العالمين.